بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. يسرنا تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن نقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان بدع الجنائز بالآمازيغية، لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيستماتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من إلى الساقي الشيخ عبد الغانية تحفظ ربي، أغذي أهضر ما يبغى ربي، أفل بيد عبد الخرافات أكذ العوايد نديري يدسنو الفن الدن ذي الجنائز، يدسنو الفن الدن ذي الجنائز قسم عليه الفموضين ألما ظنطلين. أكيف ربي يا شيخ عبد الغاني؟ نبدو إن شاء الله نريه الفموضين، يعني أتصم الدن سروسون القرآن الكريم الدوت سمتا نموضين اتقبل الموت هذه تزل فعلاقين خاطئ. أخي بارك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بتزورة أدنس بكثير أك إنسل من أك المدان أك نتنين سيما سنت وطفن ويرنا متوامر سلمر ربي سبحانه، ويرنا أين رخز من لبعدة أين قعنان في غوصي وين إشفان تكير بل هم رخز من نارك نكام أين زنديوسان قولنا غنسن أكني تبغان نثنين سيما نسد إلاق أبيلين أين يخذ من ذين يقوفق أولا ربهم سبحانه ونغى القرآن الكريم أقض السنة وش بيحنا نبيان في اللي ستصر ربهم السدانيس وقل قرنا بسبدعان لغت نلفون سيما نسن أين من اللارك الشعر خطرش وش بيحنا نبيان في اللي ستصر ربهم السدانيس يناد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونيد سنول فان ونيد سبد عن قلمر النقد شو قلمر النقد الدين أين لا لدقس يعني أين لا رمض شرعي أين دينا ربي أين دي برا وش بيحنا نفين إلى قطر وقل قرار مدنا تخذ من نو قل قرار ما تقبل إيه غير ما نظر أذما ددغا أو كم سبيدين سيم سبيدين يعني أثن وول إيه ما نظر بالسنة أناف بالليغ أين يتصوضن الصحابة ذوين يتصوضن المسنون ذوين يوران ويذنثن اكتفينا بإبليس المسن بالليل أمضين يمارس نسكر المصحف نار القرآن الكريم يعني تكتب في القرآن الكريم سدو سمتينس يعني سمتينس وكيد البدعة خطر شلو كان نسقسين ويكين أي غالي تخذوا من شتاكين ورتف نرى لأن غادي فوق دينين أكنا راكي تبط ربي أكنا غايد ويا نغدو شو زغنا ردينين أني مين الرسول صلى الله عليه وسلم وريخذي مرة أنشتكي الصحابة في اللسن الوان الربي وريخذي مرة أنشتكي ويد السلف الصالح يعني التابعين زوار من الصحابة التابعين دويدي تظفر ويد نظنين وردني نرى أنشتكي إيه وكيد العويد كان كنت نرفا مدن وقلا قال مدن أتخذ منه أي نقلا قاكني دن النام كتد ولتك عدان إيمي غير نسكن وذموان الصفات أم كري قبل أموضين لهلاكيس أم كري يهجر إيمانيس لأخرتيس أم كري قبل ربي سبحانه إن قد مني باللي أموضين كيم أذي ضعو ربين إل من دكنا رسخ فلاس أذي ضعو ربين إل من دكنا رشفو أذي ضعو ربين إل من دكنا ريج سجرينس سجران تملحانت سجران أكدان تزدقانت سجران طعام الشهادة غير يعني غير تفن القرآن أتسكرن نغاد سلسنس دو سمتينس نغاد سمتينس في قفي تسمكتين سطع ربي أتي تسمكتين الشهادة خاطرش النبي ثلاثة صربين تسمكتين في الناد وردينا نغس كرفت القرآن دو سمتا سمتا نو سمت نغذي شو يناد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله سلم ذا تسمكتين إن مثل أددر الأدشهد وكانت نفعل وما لو كان نسكر القرآن دو سمتين ورتي نفعل يتزورا وارتقر أكن دغند البدعة دغند البدعة ويقرم الشرع أكيد ويرنغ الحرام غفهم دان أكني غرد سنلفو أكني غرد السفدع لفذايا أسين وم انسا أسين وم الهانسا انسا قدانيس أكي قرر واش في اللاس دوال الربي ويرنس كراس الدوت السمتين وأكنا لا ينفع أنيني أيام دان أفين سلمت أين سلمت أش حال تغلصا غارت عدة غارت غلط يعني مثلها ما إلا من السفار ربي غورت الهارة خطر شرب بي سبحانه أين إقو حواجه ومدان كسو ذرتين أسألا ما ذا الموتين سكن قارن يعني كتزوار فنت مدورتين أسألا ما تسجر فنت مدورتين يسخنات سيد ربي وإن من تبونش تكين هذا درع كان كان بوال يونواز أسمي غيب سنو الفان يعني سبد عند كرا كني كنظل أنا كرا كني كرا القوم كرا البدع إمي تزرع عبد الله ابن مسعود في الله تزوان ربي يبغى غتي دي سمكتي سنة أسنيني أين تخدمين وردش في غارة بلي الرسول صلى الله عليه خدمي أين تقارن ور المزغارة ونشيك بالسنة ونوان ناس مساكين يعني على حسب ينسن أننا سوينا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا بهذا إلا الخير أين نخدم غسمة إلا نوري لا بالشرع بالصح أين نخدم غسمة إلى مرتي دينار ربي مرتي دينار النبي ننوانس يس الخير يكرد سينا يسن فكم من مريد للخير لم يصبه يعني لم يدركه أشحال ونك سلاما أشحال ونك بغان الخير ورسي دارك وفري دارك اقصوى بنار غورف وري خدمانا سوالا الناس الخذين أرى تجن المندك نرد السفقق باللي بالصح يقوى ويصحى إيه سوى لك ذو الزلال أي خدم يعني أسرسو يكين للقرآن سداو وسم نميز ذي البدعة إلى قتمة النقل أستخرا وإلى قتل الجل أكني ورخدم نارا ورنو نارا بالشرع وسلوات نارا بالشرع ودسفداع نارا وسنو الفي نارا بالشرع أكنا ريقين الشرع أكني في ديفكار بيهم أرأت لمدن يمدان واتخذ منك تزر تنسل أخي أخو ربي ما يموتهم وموضينا قيني وإمي ولاني سقر ناس شوية القرآن رق الرويس خاصة صوت ياسين هذه جزء فعلاقين خاطئة ويتصغر القرآن الكريم إما ريمث أدنينيغ باللي تغورين صورة ياسين ذي البدعة ويسحر الحديث إي نوان أطاس مدن ونس باللي إلى قد غرنت صورة ياسين غفوق الروي نغزت الميت لذا عدد سويعة النيل غري المذ خطر شي لدي من الحديث والإصحارة والإصحارة وين قد يسا أول اقرأوا صورة ياسين على موتاكم الحديث كيف والإصحارة إيه انطور القرآن وريث بيتارا يتمثل ولاش منك قدر القرآن أم مش في حمين فيها فلسة ربنا تستميز ولاش منك حمل اقعز القرآن أم الصحابة فلسة رضوان الربية إيه ويد ويدك ويد نسن أذيعكم وذي رضون ربي فلسة ورلي نرخد من نشتكي إيه تغور القرآن ورث نفعال الميت غاس ما يلان يسلد أي يعني المعنى تغرام نغور تغريمارا تيقل الدعوة نرس دعو ما يلد صح الدعوة غاس ما إلا كنا ردوين تربعت طلبة أصغرا نكون وثيما ون أصغرا أنشتكي أري جزرا أنشتكي أري صوغارة توافيس أنشتكي ذا دغام يعد البدعة يعني يعد الشرع ويخذيث الشرع ذا البدعة وتحصان باللي وين يخد من البدعة أثناد يوي الإثم يعني ذا الحرام في الناس إمي غيد يسنو الفا إمي غيد يسفدع أين أرن اللارة ربي يسترسد القرآن الكريم ويرنا يومر أكند يسج سورة ياسين لتنذر به من كان حيا إيه المعناس أمي دور نسعيق على ووان أمي دور نسعيق على فغورين إن من ذاك نردك ألا غنمسن ذولا ونمسن تنظول ينسن أهات أذبي زن وذخشعن وذغال النار ربي وذكول قيد سكين يتصن خطر الشيات مثل الغفلة سعار أشحقي ونديف وغادي يتصن إمانس وذي يدهون غوايو إيه نغمي سكين أكني دينا وشبيح من نبيع في اللاسة ربي السلاميس إذا مات ابن آدم أكني دي صوت الحاج سكين أبو هريرة في اللاسة ربي ينادي ما ريمت بنادم أظن قضاعة الخذيميس ألاك ثلاثة ولل ناك ثلاثة إذردان نغوذ مول إذي تزوران بنادم مكين ما يجد صدقاء إكزجان إكتزل إكزومن سن قارن صدقة جارية لكن دا ما يلدي سلمز يلدى مسناوي يلدى سلماذ يلان يسعان تمسني قول لغيس يسلم ذيس ويسكنيت ويسحظيت إيمدان أما دام تنفعين سيس وإذن سان يخلال أحريشيس ناغ أموريس بتسوذ أو ولد صالح يدعو له ناغ يجد الدريا العالية والدريا ماكي الزعوم إيمولان صرحنا ذا المغفرة ذا ما يلان أزما أكنيد النيض يعني ثغورنا كل القرآن ورجزارة البدعة ذا ونكن إن شاء الله إلى قسم انتخر أنج البدعة كيف أكني غير نطفر كم السنة خطر السنة تنفع ذاتيس قدوني تيس قلق أرتيس وما البدعة كيف سزوروث قدوني تيس أكين داغن ويا قلق أرتيس أكي ذلك ربي الشيخ لأن وذيك سجان ثفت شعلك خمت من الميت لما الصباح هذا يجوز الفعلاقين أكين ويا ثفت كيف داغن ثفات نستخدمت المندى كنران زرسيس أكنران مقل أن داران سرسي ضارنا أن دين سدو ذا شرق دي مقرن دوين نايضة كنذغا ما إلا أن اجتفت يعني الميتة ديلي يضلق نغيين يعني يتوضق كنق القاعة أن اجتفت المعنى سمتش كيذ النور نغذاشو أن اشتكت بالبيد على يسمثن ويرنا أقلق يعني أن بذر أن نستخسر ثفات أقلق نستخدم ثفات بلا المعنى نستخدم ثفات بلا الفايدة. أما ركض سقطي غوينات أي غالي تجد ثفات شعال أي دينيغ المندك ناريت ونس الميت سيسا دين خاطية الميتة كتن قريبا سنة ربي الميتة كتن يتفضك نقارني أثمت النغال العفو ربي إن شاء الله نسترم العفو ربي أرتي دي مقرن إلى قد يخدم الميتة كي سوين سرى يخلال أنشتك أدنيني مدام أن اجتفتك قل وقت من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشمعين لا تفين لا توين يعني في سكرين يعني انتفت ورلنا رجت جل تشمعين نغأين في سكرين انتفت يشعل بالعكس إيه أنت كذا أتذكر أكنيز إزوال البدع يعني إذن ودر يعني تجيل التفات تشعل إذن كما نعم لا تبسن لم يجد يتجد لا تبسن إزوال أني لين ربي ينهي غف تبذير أتخصر ينهي ولا تبذر تبذيرا ورتبذيرا أي ينسلم نغاكا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يهين خاطر الشيطان يتصمر يغدي قارن يعني يتصمر في المنكر يتصمر في الاستغفار يتصمر في السوين وقولاش ينفع يهين نكن غادي نغوت مثلنا إلاق وتشجنا راه يعني العادة كينيا تدوم خاطر شد العادة قولاش يعني كان خاص الصواب ويرنا ود مزقرة من الشرع ويرنا ينهى في اللاس الشرع أخي ذلك ربي الشيخ إوي ديك تغمو النمري تقلاب انتي زربيين فوزن أصينا تقوزن في الأخر خطير ولا كذا غن أتلخر أتيك وخام الأخر أني قرر الحياة البرزخية أتيك زكواني السد ولاش ويني دينان باللي غنميت يتسفغد زكاينس ويتسدرت وشلتيس ناغر تدرت ينس وكنا راي زور الدونيس كنا قارن يعني إيجادي قلن الدونيس أنشتكي غاك ذا الخوراي فاتت نزمي ذكتشي وستقسينا في الزقلين أنشتكي غاك ذا البداية ذويني بسنو الفن الدن ذوينون صحار إيه غادني نيان بلاد ما رزق البنت زربيت نغادي سكركرات زربيت نغادي دل نغادي غم المرنية أكناد يوغاز لو كان أزدي بين كركيون قلميتين قعدان نغدا شوي سينوا أيات مثل إلا قان استخدام ألا غنناغ أكناد مشرع إلا قلج أولو الناغ يلسون الناغ ولا غن الناغ ذيمان الناغ يتدون أكناد مشرع وقال قرار أدن يعني أنظر إيجادك السداعن وانا سوال إيجاد أكن داغن إيجس الوثن ناغ إيجاد ديسن الفيل أين لارك الشرع أني نيغ أغمى أني نيغ باللي أغمو غاكين ذوق لذاكين ذويني قلا ممكين أنشتكي غاكو بالبدعة أريد زارة دماغ إلا قسم الطخر ويرنا لو كناس قسيكريكيون أسني نيغ من هكذي نال باللي أثلا خارت سوالا من هكذي نال هتيك يعني قيمة نكتوزر في السن يعني كنقارن قيمة نكتوان السن أكن اسمي إنا أبو بكر الصديق يونواف إنو بهذا كما إنسن من إنا إمي مطلن يون إنا يسن إلا قي على تفكم ألا غنون دهنون أرميتكم إنسيين قزكاتيين قزكاتي ما إلا نجاس ويقين نغي عجبس ومكان جيق لا جيق غن المناس ولاش وين راه الدينين باللي الارواح كي تغوال داد غاوي كي د الجنون تمرن خضالن نغوي كي كن داغم يقادي يكسر وطن تمدن افيني غادي تخدم الجنون افيني غاتنجني وكي هضرت بمكان كوينات نغاد شو زقان تسيح الكوشن د الخرايفه تاكين وما صح ولاش زيني ون لا راك اكلي ذلك الشرع وزين لا راك السنه داد غام بالبدعه اخي اخي عفوا بيه الله يسلمك ايوا النصيحين كيقول ايوا ديك قبالن ترد الميت اخاطر شطاس تمغارين طالبت ثمن للميت هاكي الصابون السيرفيتاينس ونزراره ماشي محل باش تحرثيس العذب خاطي ما يتمثل اماره سرد الميت وتكثر يعني امان النيم ايوي ايتي طلبا خاطي وزعمت ذا وزع ويرنا ميلت ولا باللي ويكي خدمن في يسيح الكوشن هكي نقارن نغدا شي خدمن إلا كون وين وتجمان غتخدم وكي غفض البدع ويرنا لا نقادك تخدم وكي أنشتكي أسخدم ديريه أمزون نك نقارن نك نذنذك تشيخ السحير نسيس نغدا شي خدمن سيس أني نين إقادك طلبا ونسكر أي نزل طلبا ويرنا ويذكون متين الخلاف وقادم تربين ويذكون وين غير قادم وقادم ربين خطرش ربين سبحانه أكنق موت الميتاكين كين هكين إيمانيك يتسويقن الموت النير وقال قال يعني غمزونة تخضم الله تسويع النير إن من ذاك نارس نغض ناك نارس ويتم قراب ناك نارس در مضيخ خامن ناك نارس فرق دقار قارسين يجدين نغامك إيغض النير بلي ويذ وكين ورسحارة ذي المديري كون متين ناكون وين إيقاذ ريس سيردن إما رد يسكرا كيوان أغد يطلب جم تسرى دائما إمولان الميت نثنين أري أري أري ذهون سوين سيسردن الميت النين سوين كان سيصفضن سوين كان سيتسلن ذوين قعنا نشتكي نثنين إن شاء الله وأذأت جنكم كان سوحر سن نغاف سرغا نغا المهم وتسجل لها غريفة سن بويذ أرفس خزمن أسخزم أنديري أخي عفوا بي الشيخ لا تلو المال السيري ذات ثمطوس تسجنت عريان أخي عز ربي هذه جزء فعلا بي الشيخ أوري جزارة إلى قد صرف خاطي ضح يعني ونشتكي ديري أكنقو كلال تصرى وميدود ويد الميت يكلال تصرى أي غارب نفك السنة سنة غادي جا وشبيح للنبي في اللسة ربي السلاميس أكنارا سلمية النير بثلاثة شطيضين الكفنين ثلاثة شطيضين تم زواروث أتنسلقس في السنة أكن دغان ويا في السلاسة إيه رميلة الخالة كير ويرنا كون متين الخالة ما كون وين أير قزن إلا قاكس السنب اللي غيمارة سردم المية النير ما دام تفغانا تسردم وما دام تقفلم وتقفلم أكن دغان إيه من داك نارا تسردم قفلم فأكن ده سوسيرت حذرت أددر ملعيذي قلاند قد حذرت أديني مقلغ نفاق يدويا نغ نزرق يدويا نغ يلدق سيدويا نغ دي فوغس ترزمي غس نغ دي فوغس عيبمت نغ دي فوغس جمتك المسكين يعني أكن قامت جمت بلا تسرى داد غانسة فنوري تحسالة بس شو كان خنوية أثنى أمزون تغرمت أمزون تغلمت أمزون تخنمت يعني الخيانة ضغره وهي ذا العلي بن ذا مرايلين ذا الأمين ذا غليف أرايلين ذو كيس أرايلين إما رايخذ مخيران أدينا نكينا مزون دمي وكين لغا مزون دي اللي تكين كمينا تنطوس تعنكم ويحذر أكنت أورس بقضارة كمينا نتظرو ويال كمينا حذر ذات تلز الصبين إيه نتجي نكينا براس الصلاة يعني إن الميت أرقز نتنطوس لبعد الخلاف ذي نون لقار خلاص خلاص ذي نقيق لغا الإسمك نقارن ذي نقبن خيات ربي لأنه إذا تسجن الشيخ أكنيس على المض الميت من السنقخان أزالتين وستاون نغفر ألا ما برغ عيام يعني أزراج الفاميليا الميت بشد الحضران الجانبة هذه جزء الفعلة بها الشيخ ند ندرد ميلان سلام تدويل النين قد نسفقن أذموين بالصفة ذويني قلقنا قلقوا بحلوث قل جنائز الأحكامين ند باللي نبيع في اللسة ربيع السلاميس يلا يتوصين ثقايتين الأمين سين سلمن أكن ملان سومتا إن من دك نرى غيول نرى سعجل نسوم طال الميت إيه تجي لكن الميت يعني سين وسان نغيون وس ويرنا زمرنا في مطلع صورة أي غرار رجو ألا ما يسد عميس نغزيز زيز نغوينتا نغفينتا هنشتك يقول في السنة ويرنا السنة في يقن سعجل سلطان الميت يتمثل إما رس عجل أقل كنيد يعني توفق من السنة وتساوي متسوى في النير تساوي متسوى في النير لكن قارن نسعجل ويرنا الميت الميت ما يلاب الصالح أساند الخيرة الخيرة رتقد ممتلة ويمت وانت سيماني سيسمية في غيسارا أمر دراية وظهر وكان الناس العجلان ما يلا ذي رمضان ما يلا ذاق جير نغد ذي رمضان أمزون سرطح الإيمان ون ويرنا استخرمت وثيرنا يعني في اللون إيه غسعجل لكن سلطان الميت ذي السنة وما غسوخر نغان جميثني غلا ما ينسى يون يض نغسين نغفياته أمزون أمتشكين أكني دنيض سراجون ويناتان أني نغد البدعة والبدعة كين خفلان أتاسب سودرين النغ وكثم دينت النغ نتوالين تكوال ألمان يصوض الحال خلال إي مولان الميت سجل الميت سن أزال يومين نغ أيني قرنان في يومين أكينين ديوسارا ميس نغور ديوسارا يلس أني نغ وكين يخلف صنع يا خرب يا شيخ القراية القرآن تسبح ألا ماذا الجنازة ألا ماذا ذوزكا ألي جوز الخاطئ ويا ذا نشتكي موري جوزارا إلا قمرا نظفر أظفار من الجنازة إلا قد يليغ أكني لن صحابا لن طفارا قمرت صفغا قخام من ميت النير ألا منعكم كان قرى الظل ندقس ألمان تسويع قرأت مطلن ورلنا قارن خراغ الليل ورلنا ويذلوتنا أكن دعن قارن خراغ المسلين داد غام اللان نسوالين خراغ تدرين خراغ تسمدينين خراغ مورا إمارات الدون الزفير الميتة قارن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغاد قارن خراغ صورتين يعني خراغ الليل قد صورة طباركة نغاد غارن أكن مثل سكن مالي أنشتك كي أخذ البيضة وريجو زرع بلاد مزيا والميت ونتسيقى إما رتاوين أتاوين سوس من هنا سوس من لكن ملا إل من داك نرفكن الدهن سن إل من داك نرفكن ألغ سن أكني أرزر أندي تدون أي غار نبين إغدي النار زورة زقوان زورة مقفرين أي غار يتمثن إل من داك نرد المكتير أفل الله خارج ويذنكني إما رتناوين سفلا يعني يليون أتيرفز سفلة تيسيس أتيرفز وكني إما رتاوين أذ أظفر منه ويبنى هذا السمن أذ خشعن أذ ورين بلي عندي ثوين محمد دار القير نغ محمد محمد مقران الثوين أكنا رأس مطرن ودي مكتين أمدان وينيك سدون ديلس نغ ويني تيرفدن أكن ذا غسولة تيسيس السكين كتشي تيرفدن أذ كان غد يسمين ركير فدن السكين كتشري مطلن أذ كان غد يسمين ركير مطلن أكن إينا يتمتن وما ثغوري أكن أكسده يعني أنت تكذر عن اللغي إيه وينش تنين إيه غضفر كيم سوسمين ذي الخشوع ذي نرأي الجنب نظم أديسين ذا شو المعنى من الجنازة ذا شو إذا المعنى ومطالكي أكنر نسفيدي ودن مكتير وين يقصون أدي مكتير وين يقصون أدي الدخول وين ينسينا رام أدي المذ ودي السن وذي يحصون بالليم أو ناس ورتسين ضرر أي وقت تسوي عتيك أي وقت النوفاك أي وقت لجليك أكن بغن أشحاب وين يقمطرن يونسكي إذا كان ينسيك سوامطن شحاجي ونخط غاية ماتن خلو ينسي من وين سلام نغل نغت عاشم نغت حضرم دادغا وين يمدينان بلين يضلين فلان يمطل فلان إذا كان وساند وين يسي مطلن إيه هكيتي من وين هكيتي من وين سواش الطاعة السنة سو خذان كنقارن يعني سو ظفار كفريد الربين ذو ظفار ذو ظفار ذو ظفار أكن ذا غن السنة ننفين ثلاثة ربين مسلم وما العوي ذكي ورجو زارة خطر الشكل دناني مزورا لو كان دي صحات لو كان دي الهاد في يقير زوار نرغو السنت إمزورة منهم إذ مزورة السلف الصالح في اللسن رضوان ربي خي أفور بي الشيخ لنوذ ما رسكش من الميت القبر أصب لنا سنين أذي صب قمة سنغ عمي سنغ مسا عمي أسيني إند لا إله الله أذي جوز الشيخ وكيف الغلط الناس لندى التسك التسك بدنان عد باللي إند لا إله الله بعد ما ريمت سياق مقبل ما ريمت أوينات الميت الميت يخرى أجلس أجلس الإمارة إمارة يريد أن يدور ويند ربي وما أنت بمسمع من في القبور يرنا وقتل النار وقتل النار ما يمدى إيه كتير هذا شر أي وقت لك دي سل الميت يعني أزي في كربي أزي الروح يمسك القارب ودي سل إمارة قل إن المي وجد راسي مطلع وتصور لي خمسة أزي سل إيش شركب التركسي إن غض صبار نغيض رنسل وما أي صنيض ودي قرارا يا هل سراك قام كل ميلة النما في ند أن أنبين حد وقل قرأت قلب وقل قرأت صويغم وقل قرأت خسرم أنبين دي نارا إن ما سلمية إمارة تقرمتها رزكا نغي مرين مثل السنين نغي مرة تعظم مثل أسقرمت رزكين سال السنين إن إذ لا إله الله إن إذ وقفل مرين مثل إن مات لقنوا موتاكم المعنى لقنوا موتاكم إقاذ إذ حضرت سوعة الموت إقاذ يعني إمدوا سنة سيكل سنين أكن قارن الموت إوي ذاك مرد سمكتين لا إله إلا الله وما غمر يمت غص النظار نغص النظار قرت نفع أين رس نظ نغ أين رس خضم خي عفور بي الشيخ لن ولي دي تساوين الخبز أغرم أتسمر للجنة ما لفكنا قنطب المية سنسن أفرقنا في ذي حضائي ذي حضر الجنة هذه جزء الفعل غين الفعل كم يعني زمرا غديني غطاس أطاس العويض أطاس الفعي أطاس غوسيوين إذن الفن مدن لا بعدك مستلتكين الجنازة يعني الميت سنتي مراوين الميت أصمت لنا سياق قد منيا باللي غنش تكوري جوزارة تكيد البدعة البدعة ويرنا سياق ماشي ذي مولانا الميت أرى دي السبون خلا نغرى دي نيول خلا وتكني سياق مدام سوى شغلا ذي يعني ذي ويذيك قربا ذي مولان ويذيك قربا الميت أرى يعرك نخرى نغرى دي السبون خلا وسنتكني سنين غاتشين وما أكريد النظي ما روحنا أرض مقفر أكنا رمطلا ميت من السد أدوين دي سنسمر نغاغروم نغتال زال نغدا شوار أدوين أكنا رتكن إي قليل أنشتكين أوري لا رج الشرح ويرنا ورت وقف لا را ورت وقف لا را بالصدقة خطرش يسدد البدعة أو دينا إلا قخون ويدا غنية مثل إما لا تبغو ما تخذ من خلال إلا قد تقسمي مسنون إلا كنت غنت قلب بالسنة خطر السنة نبيور تجيم ويذكرا أين قلني صحة أين قلني إلها أين قلني قوة أين قلني يعني قوين يتقبل الشرعيات يلد خطر شربيه وريد جارك لكار في غوسيوين إقلا قد يخدمه مدن يتسوث انت ناغي غفلف لسنت ناغي ذقرس انت ناغي شون يتنخدم ربي يلد قواليس وذواليسك صحان وذواليسك قوان ذا بيقنوا سبحانه يمدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إما نقلب قدينك آيات مثل تسيسمتين ويا غير مين إما لدى المكتين أولكين أنفرزا زنك نغن فيه ما لغا ولا ربي أكني وتا نغور أنسخذ ما لغا ولا ربي أكني وتا إما لدى منين باللي غير مين يسد ينور مين أرسلمان الفارسي إلى قد سمح السم والسلم أكني وتا أتفهم باللي ينايات داشو سينا ينايات سنبيغي ونديش جا ربي يسلم ذاوين يلتا غاوسا ويذوامك أكن قالوا يذوامك يا ريد القرب نذم التاسة أين من قرنك لقضاء الحاجة يسكنا ونتيد المعنى مدان يسكنا وند في غوسي ويناكين يعد المدن يعني وذاش لك سنت القيمة فهم قرانت نغور سعينا لما زال أكن قرن أقويا ما يلتي غوسي ويناكين سبقنيت نيد يعني لا بعد تيد النير إيه الصدق أغاكين نغيني خدم المدن الزكوان أريد جوز له أكني قلا وين إك حضرن أتي والله واتي والصين واتي نهوف فلشتني وين ميد كان خلا وقلا قارت أتي قبل خطرش أمزون يعاون يتن في البدعة هكي أخي أفور بيا الشيخ ثلث أيام داغن 40 يوم يخدم المدن أكني فعل مضى الشيخ هذه نفع المية فالربي سبحانه وتعالى مخاطئ أخي أفور بيا جمعي أدني نيغ بالليغ ثلثية ماكي ناغ 30 يوم ماكي ناغ 7 أيام ناغ 40 يوم ناغ أكثر ناغ قلك نقال ورث نفعارني داد غاد البدعة أكني بزوارة قلين يمدي ناغ وش في حن نبيان فلسة ربيان الإسلاميس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الإمام مالك ديون مسنى وآم قران الإمام مالك ابن أنس يناد بيونوم قيون ووالد الصوض ابن الماجشون وكيذ يون أون الماد إقرى نرغورس ونتسيما إزدى سلماد أم قران يناد سنيغ الإمام مالك يمد دينا سلم دي شو دينا يناد ونيد يسفد عن الدين ويرنا يسفد عن البدعة ويسنو الفدكرة ويعدي باللي يصحى ويلها أتنمزون يناد باللي الرسول في اللاسة ربي الإسلاميز يغور سلمن ويفر في اللاسن ويرنا وزن ديس خلالا يالتا غوصا أخطر شكتشيني مالا درنوز أمزون دينيض أين دي بكون الرسول ينقذ نكي غالا تكملن إيه يناد يناد ولكن بعد يسمكتت نيد يناد ورتغري مالا موال ربي وين قد دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السكين ودكم لغ الدين الوين ويرنا أكن دغم يذ النعمين النعمة الهداية النعمة الإيمان النعمة الإسلام لكن من أكن دغم وفغي غوين أين دنن إل من دكنا رص ظفران الإسلام ذن سغيد الدين الوين إيه يناد الإمام مالك فلس رضوان ربي يناد يونو مسلي يناد أينون اللارا ذا الدين قزمان الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أريتي لارا قزمانكي أريتي لارا غستكي ذا الدين ويرنا وتسفنا لارا إن قورا الصلاح السن سومار تنسن القوام السن ألمان أكن قارن وفان تكريس وفان مزورة ألمان غضفر إمزورة إمارا نظفر إمزورة إمزورة الدم في السنة إمزورة أين خدمة السنة إن قولا لكي لن تبدأي عدك السن وسنو الفن أطاس سلوفا نغطاس تغوسيوين إيه إلى قتل جد إيه غين الدنيض مدان كان قارن ثلثية ماكي ضرب عين يوم وريد يزالا ويرنا غلاني مسلمون في عدن قنياحة يعني وعدن تمزون يخو أمزون أريح زينا لنصبوذ ما شرعي أمزون أكن داغن أريد قوفلا لن أكن داغن المتكين سوذ مشرعيا سيدنا محمد في اللفظة ربنا الإسلاميس أسمي قموث ميس إبراهيم وينيل حميس تفطف أكني قحمل ذا سميس نا أكثر ذا دغا أكثر يعني الناس سيطة تشكيغك القارن تسلوم سيطة ويجرح ووت جرح تسا وينا أين ردنين ذا ينفر يرضون ربنا سبحانه وقلاغ الفرقة كي نحزن نحزن ذا شو إيه أنت وريخذي مالا تلثيان وريخذي مالا ربعين ويد الصحابة إيه تكيد البدعة إذ سنو الفن ويناق المؤمن أذيج البدعة كي أكنا نسي فارك ربين قد غاو سينس أكنا نسي جزي ربين سواب فوينك خدم فضبارينس أكني وتا إيه تغاو سنكي أخي احتضار بي الشيخ ننوي ذن سكارة يتقشيش نغيث مطوس الحقيس الميراث مباباس نغماس نغميس أشو أثنس حضوي بي الشيخ أني نين أقاذت ربي أي مولا أقاذت ربي أكنين إقوصان ربي الدريال ونفلون يند ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أكن دغني قوصا إي مولا الغف الدريال سن ويناد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أكا يسبق ندتني يستقن ربي سبحانه وكن حاسب لو كان رجز أذي عمد أكني أريد سكرا إتقشيشت نغيت مطوط أحرشين إسيكسب ربي إدي سبقنا ربي إمين إدي فكان إناد أرجز أذي سين سين يحرش نفسين أمور يتاق صمتوت أتوين أمور نغا حرش المهم إلا قتوين أحرش لو كانت أثمتن ويذري ورطن دو ثمتن سن لو كان كنقارن ورسكنا لغا حرش أتيك غرن أخرن أخذعن إيه أكني دميض الوصية أكين أرس حرا الخذين مكين أكين دغن أرس حنتر وتكين تلا تلد الزاير سيون وذن أمثو لبعدا سدرين النقبين أرضا نسف إيجاد أرديس نرغورنا وغد سقسينا الشيخ نكني نبغى نفضو متسريكا نبغى نفضو الميراتكين لشو كان ولتما ما إلا تسوينا خاطئ أستين ضربين ينيس تسوير أستين يتجدد أثنين ربي سبحانه يور يمرض أكنا لازم فرز ريديس والجدود يكسيمن سن يمرض يد ربي أكنا لصفر ما يلخظان جدوديك ما يلخظان مولانيك حذرة خضوض خطر ربي يزرع الجدود ورزرين نرى ربي يسن الجدود ورسين نرى ما يلتك تجديد سيك ذيك نقارن سيد أسمي دوسان الأنبيات سوحيد أكنا لدي يمد كان في غير السن أنا ذي من السن ذو سوطر السن ذو سند السن القوى من السن إلا من ذكني أرعب ضن ربي وحدث أكنور الشرك نارا ضن ربي لاش اسم قارن قارن سنو كنا نصفر أين يدنو فا خدمنتي مولان الجدود وربي يسبق نزن غسما إلا إلا الجدود نون ورصحنا را ورلا نرقوينا را إيه المعنى سيبدأ أين إتوفيض يقوم جديد ظفريض أين إتوفيض يعني يفغي وفريض نار أولس حرام أجيد أكي حفظ ربي يا الشيخ نفغى الشيخ أنك نتفكر النصيحة أي مولان أتتفكر ذا غني الدريا كران الدريا صندوق عارة دي توصايا يجاني مولان سني قموثن وتسرنا أرطال لمولان أكديني الشيخ ماشي ذنكني يدير ظلم ماشي ذنكني يقطفن الذابة يقطفن نغذي ما نغذي سيدي ديت غفو استقصان كينيا تدلوي غسيون ووال غسمي لا ذو الزلان إن شاء الله هذه اليوم يفان أكني قابنا تزيك أول ما وتزي لي فرا ما وتزي في النكرة أدني نيغ باللي قوية الميت نغذ في نظم إمارات حضرية الموت ذي العليم وقفل مارات حضرية الموت أكنيت اللام السنة النبي في الله سبحانه وتعالى إلى قد يلو غادي يكتب روسيا أكين إن من ذاك نيا غارتي السنين إمنهم يقرض غر منهم ضوي يعني يدير ضل أكن ذاغن أشحال يدير ضل أرويهن أشحال يقرض الإيويهن إن من ذاك نار السنين أرويسنا الوشوليس منهم السيسيل الكرا أكن ذاغن إمنهم يكسيل الساكرا ذنشتيق ذينيق لقل وإلى قد تسين المساروة باللي الوالدين يعني كنت كتب ربي سبحانه الناس يعني مرض حضر الموت كركي وندقون ما يجد يعني تحاوش إلى قد يوصيه وذي وصيه سيسيته ويانا سيسيته كين ذات هذه وصيه مزونة سنين وهني سيلية وذرنا الطال الفرحي كيون نغل بغي كيون أمر ذي سنين سروا غدشون إذا زال يعني إما أولان فيقنثني سيما السن غسم إلا غذاذ السنور اللي جارا كرام سكين يرضى مد وريس على ونسان سرط يرضى يعني غات يرضى أمر وساكي هاي مقارن الدين أكنا رتير إلا قيام أدى نكني أنا نغي سرواكي سيصور دين السن أراكسن غفي مولان السن وذين يخلال إي مولان ذات غام أخلال أكثر بانشتكي أكنا رسن ويذنو سنيا أغذي في كربي غدريا أرايرين كمكان السن أرسن خذمان أكثر بان خذمان ويذنو سنيا إي مولان السن وإلا قد سنسين أمر وساكي نغدين نغ أرطال ذين في نبيع ثلاثة ربيع السلاميز إذيك الكتام زواروت يلا غيما رزا ونخر الميت أكنا رأي الظل في اللاس وريت ظل لرا في اللاس ألا ما يسقساتن غير سقسيين فراتي سقسيين أسنيني ما يلا وكان يعني يلا دويني سيسيل الخرا ما يلا لنا سنعمي يلا نلقادي سيسيل وريت ظل لرا في اللاس أسنيني ظل تكون ويا فغمتون نغ ظل تكيف الميت أكنون ومبعد ربي يفتحز الحمد لله يغال إنسان يكسك الفرنسي السن ويغال أكني ظل في اللاس يتوصي أكن إمولان سوشولت أكن الرن أرطال سولم ويذ إمري عهد النذر أي قارن النذر إمري أي عهد ديني أم أمزون لو كان ديري ديفك ربي غيد ويا الزم عشرة فستان غسم إلى النذر كذر مكروه الصح لكن الواجب بندم أكن ريفين أكن ريخدم أين سيقعوه ذاك كان يعوهد ربي سبحانه أكا إمري يموت بنظم يعني إنسلم إما ريموت ويرنا وريرارا ويعني وريخذي مرا سوين سيقعها لكن سيقدر رويس أرى يرن فلسنا في صوى شوكيس أكني بدينا وش بيحنا نبيه فلسة صربيا السلاميس من مات وعليه صيام صام عنه وليه وين ريمثل ويرنا يتسيل الشرع يعني كنا ريوزان النذر كينيا يرنا يموت غورت يوزان إيه ذي مولانيس ذي رويس ذي مولانيس أرى يرن فلس إيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله حذرث أتغر إمولا نون حذرث أتخذ عن إمولا نون حذرث أكن داغن أتكون متن ميدان وصنتني دي يعني بلي غنيا نغاي اللي نغاوين أتان أتان فلانيا يتسيري غاية دوايا أفكاس أتان اكتشت من عط يعني غسان الكتين أكل دان صنفعط ويد كتين السوق ذارا أدى صدق السويع في الضيق أرى صفض وين ريسي وسعر فلاك نا السويع تكن داغن العسر وين ريسر فلاك الأمور كير خطر شربين سبحانه سوانشتاكي ذويني قرنان فونشتاكي إيقو مر ثروة إلمن داكنا رفك اللقدر ذي العزة ذي الحرمة ذي الرحمة إي مولا نسل أكي حضر بياش أطس قمدان مالا عدين الظل فظلت من الجنازة هذك سنس بغنسن نغلق لكتي إلسان السن يضي لك دهنسن باللي ويلقار الظل سيس بغنقي أرنسعي كرا النجاسة نغكرا لقمج إلا قال السن دي تزورا أم كيت لا تظليت سيدنا محمد في اللاسلاة صربية السلاميس أم كي قلنا يتظل يسدق السنة باللي وش بيحن نبيان في اللي ستصر بيغ السلاميس إلا يتظل إلحفا وإلا يتظل استركسي نفس باضنينس أكاية ويرنا إلى قتل سينم أيتمة باللي نبيان في اللي ستصر بيغ السلاميس يوصي أرد إلمن داكنا نخالف إيروميين أكنا نخالف أذيين نثنين أرتظل لنا استركسي نفس باضنينس ونكنين إلا قنا يرد ظلف صبالين وين وخالف الثيروبيين تغاوصي وين قل شغال وين أكاية ويرنا تظلت الجنازة لا بعد إيجادة ركي الظلم فراني الجامع ونسدي نسلاق ذي نسلاق أي مقارن المصلى أم تشكي ذا النار كانك يزقاد ذات الجامع نعطي نصف التدر نعطي الكالي إلتسواد قال إيوان اشتكي إميرني الظلم تظلت الجنازة والظلم استركسي نسن وقل أقارن تقصد صباليك ومبعد تظلت إلحفام أمزون فظلتكين ورجوزرة ما إلا بالصحة لذقس تحوزت نفس الطفقس نفس الدقس من جسر يعني إمر لبنى دمت الحكا القاعة نغر وكل المدك نرى سكس نغم إلي ولا غضينيك شاضن ولش لا سغيليك ما إليك استضبطيس خاطر ستلد سبا إقبانا إتجال أكنا ليكس صبادين ما إليك نكس كانك أمزون تعدون مدن نغيلا باللي السنة إلى قرد ما دي صالي الحفا خاطر عدنيني لبعدا قمضي قامك لبعدا قثقني سناق لحالة أمسك إلى قرد ما دي صالي صبادين إلي من ذاك نرى دي السفقين إيم دانين باللي إلى أنزال تكوال صباد تكوال بلا صباد إلي من ذاك نرى دي مسكن باللي مش وش بيحنا نبيه فلسة صربيان السلامين إلا يتظل صبادين وإلا يتظل لا بلا صبابي كي عفور بي الشيخ لن ويدك خدمة تفريقة غير الجنازة ما يموتو مركانتي أطفرناك الجنازين ذاغنا أسفقنني من سن الزافي مولانا الميت ما بصح الشيخ ما لا يموت وقال لي ونسعي إذري من ونسعي إي مولان صنفقين مدن ورتبعنا للجنازين سمحي يا شيخ السينيض الجنازة فقل سوذ مولان ايه اشتكينا ذيني قلان و وذيني غيش غفن أطس وقال قال انا نسكر الفرقه يتمثل ربي يفكتك ما تسالوا لون وربي يسكرد يارود ما ون قال لا لا نسرى السقوين مدن ذا بدغى سرى السقوون مدن لما ننسن سرى تسبقنن تسبق للايمان بالقوه الايمان امارتي لنسير يعني المحبه راكي تبنى يوضم ربي سوالان باللي نبيع ثلاثه ربيع السلاميس يسبق ند قلت مغربيين يمين مدن ضعرضا امركانتيين وزجل املوزان ذيك الليله يعني يناد ساكين سامغران ديرين جيولاش البركة يناد شر الولينا أمزون يعني أعرضك أوري لا رسوذم أملحان أوري لا رسوذم أزجاني الصحان أوري لا رسوذم سالي يخلل فندم يعني الرحمة بالبركة نبابي قنوان إيه أدني نغب اللي أوري جزارة أنسكرسين وذماون النبي في اللسة ربنا السلام سيناد حق المسلمي على المسلمي خمس يعني يسكرد إزرفان كين سلمن غف ين سلمن الله يضرن يسبق نتنين جلسة اتباع الجنائز يعني تشيع الجنازة ماكين أطفال وبحلوس نغني الجنازة أذي ليه إما لا يمت إما كين سلم أتضو بيلي الفرح يكيون أمر دارات الضوغ ذو قلي للنين أو يذا مركانتين يخلال خطر شوف كين سلمن الميتين وخلال وحواج الدعوان الخير صغور أثمة السلم من فضلك اقلب الشريط.